الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نواصل درسنا في أصول الإيمان لمؤلفه العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر عظم خلقة الملائكة، وأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه أو أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهو حديث صحيح كما تقدم بيانه. ذكر علماؤنا أن للإيمان بالملائكة ثمرات، لا ينالها إلا من عنده علم بأوصاف الملائكة ويؤمن بتلك الأوصاف، سواء كانت الأوصاف الخلقية من عظم أجسادهم وسرعة تحركهم وعدد أجنحتهم أو قوة صوتهم أو من الأوصاف الخلقية من أنهم ركع سجاد وأنهم مع ذلك يخافون ربهم من فوقهم، يسبحون الليل والنهار، ومع ذلك اعترفوا بتقصيرهم في العبادة وأنهم مقصرون في عبادة ربهم، لم يأتوا بالعبادة على أحسنها، هكذا باعترافهم، مع أننا نسمع ونؤمن أنهم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله فيما أمرهم، ومع ذلك اعترفوا بالتقصير في العبادة. ومن تلك الثمرات أن العبد المؤمن lamma alima wa amana, lamma alima wa amana bi'idhami khilqatihim kama sabaqat al-ahadith fi dhalik, yatadhakkar 'idham rabbihim rabbil malaika. إذا كان هذا مخلوق من مخلوقاته جل وعلا عظيم كبير فما يدل ذلك إلا على عظم خالقهم فربنا وربهم أكبر من ذلك ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى إذا كانت هؤلاء الملائكة عندهم من القوة ما سيأتي بعض بيانها بإذن الله بعد قليل فقوة رب العالمين ورب الملائكة أكبر وأكبر من ذلك ويزيدون الخوف لأن هؤلاء الملائكة منهم من هو موكل بأعمال العباد يكتبون أعمالهم ظاهرة وباطنة إن عليهم لحافظون أو لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبون كل ما يتلفظ به الإنسان فهذا من ثمرات الإيمان بالملائكة ومن ثمراته أيضا محبتهم محبة الملائكة فإن الصالحين والمؤمنين يحبون الصالحين المؤمنين كما قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون لابد أن يحبوا مؤمنين كما أن المنافقين يحبون المنافقين فمن عنده علم بأوصاف الملائكة الجميلة وأعمالهم وطاعاتهم وخشيتهم ونصرتهم للمؤمنين وأنهم ينصرون المؤمنين يحبهم هذا المؤمن يحب هؤلاء الملائكة فهذه الثمرات الثلاث يختلف من إنسان إلى آخر من مؤمن إلى آخر بحسب الأول علمهم فكلما ازداد علم إنسان ومعرفته بالملائكة بأوصافها أوصافهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة كلما ازداد أو كلما ازدادت هذه الثمرات تختلف هذه الثمرة فيما بيننا نحن هنا الطالب الذي يتعلم ويقرأ ويحفظ أوصاف الملائكة ويؤمن بها يختلف إيمانه مع ذاك الآخر الذي هو لا يزاحم مجالس العلم ولا يحضر مجالس العلم ولا يقرأ وهمه الدنيا، يذهب يمينا وشمالا لا يدرس ولا يتعلم سنوات وهو على هذه الحالة، وإخوانه مشوا في العلم مشيا بعيدا، فيختلف هذا الإنسان مع ذاك الأول الطالب كلما ازداد علم إنسان بأوصاف هؤلاء الملائكة كلما تظهر هذه الثمرات فيه. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم جميعا ممن يستفيد مما درسنا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذكره حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فمن سادتهم جبرائيل، يجوز جبرائيل بإثبات الهمزة مع كسرها جبرائيل، ويجوز أيضا بحذف الهمزة نعم وحذف اللام قبلها فيقال جبريل، يجوز هذا وذاك. قال: وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة. الخلق بفتح الخاء بمعنى الجسد والجسم، أما بضم الخاء الخلق فهو من الأخلاق والسلوك. قال هنا رحمه الله: وقد وصفه الله، أي وصف الله تعالى جبريل بالأمانة. نعم، من أين هذا؟ ما دليله؟ قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ الروح الموصوف بالأمانة هنا هو جبريل عليه السلام. قال: وقد وصفه الله تعالى بالأمانة، وفي آية أخرى وصفه الله بالكرامة، فقال: إنه لقول رسول كريم. والمراد بقوله رسول كريم هو جبريل عليه السلام، فهو رسول. وقد تقدم معنا أن رسل الله تنقسم إلى قسمين: رسل أو رسول ملكي ورسول بشري، والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من الرسل البشرية، والملائكة هم رسل الله al-Malaki. Qala wa husni al-khalqi. Naam. Fa khalquhum hasan. Kama sayati min kalamil muallif. Qala wal quwwa. Quwwatul jism wal badan. فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى قال ومن شدة قوته أي قوة جبريل أنه رفع مدائن قوم لوط وكنا أي تلك المدائن وكنا أي تلك المدائن sab'an sab' madain laysat madina wahida sab'u madain qala wa kunna sab'an biman fihinna min al-umam biman fihinna ay fi hadhihi al-madain min al-umam qariban min 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي الأراضي الزراعية والبساتين قال والعمارات من البناء البيوت قال على طرف جناحه على طرف جناحه في بعض النسخ قال على طرف جناحيه على طرف جناحيه حتى بلغ بهن عنان السماء عنان السماء أي فوق السماء رفع جبريل تلك المدائن السبع وما فيهن من الأمم والحيوانات إلى عنان السماء بجناحيه وله 600 جناح رفع تلك المدائن السبع بجناحيه فقط وله 600 جناح قال رحمه الله حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم نباح الكلاب لما رفعت إلى السماء أي تلك المدائن الملائكة في السماء يسمعون صوت الكلاب كلاب قوم لوط و صياح ديكتهم الديكة بارك الله فيكم تعرفون الديكة لهن صياح فلما رفعت تلك المدائن إلى عنان السماء سمعت الملائكة صياح الكلاب كلاب قوم لوط وصياح ديكتهم يصيحون قال ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى جبريل عليه السلام هذا الأثر أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره وأبو الشيخ في كتابه العظمة وهذا معروف عند العلماء وفي كتب التفسير نعم بارك الله فيكم فما هو شديد القوى ومن هو الجواب هو جبريل عليه السلام allamahu, ay Jibril allama Muhammadan. Hada al-muallim alladhi wusifa biqawlihi shadidul quwa. Shadidul quwa. Wa min quwwati Jibril. Laysat quwwatuhu kullaha min quwwati Jibril. Annahu rafa'a madaina qawmi Lut wa kunna sab' madain wa ma fihinna min al-umami wal kilabi waddiyaka wal bina' wal aradhi waz-zira'at bi janahayhi faqat ila ananis sama' falamma wasalat ananis sama' qalabaha Jibril qalban faja'ala 'aliyaha safilaha. Kaifa turfa' tilka al-mada'in? Man yaqwa 'alayha? والناس الآن عندهم آلات قوية لرفع التراب أو لرفع الصخور الصخرة الحجر الكبير أو ربما لهدم بيت كبير عمارة كبيرة مرتفعة بس إلى ذاك الحد فقط. نعم. فهذا جبريل عليه السلام أعطاه الله تبارك وتعالى من القوة ما يرفع بها مدائن قوم لوط الذين يعملون الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. نعم. قال رحمه الله: وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. هذا معنى ذو مرة. ما هي ذو مرة؟ أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. اجتمعت هذه المعاني في قوله ذو مرة. قال معناه ابن عباس وقال غيره: مرة أي ذو قوة. التفسير الأول جاء عن ابن عباس أن قوله تبارك وتعالى ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وكذلك وقوة شديدة. وجاء عن غير ابن عباس: ذو مرة أي ذو قوة. إذن عندنا كم أوصاف جبريل فيما ذكره المؤلف؟ شديد القوة، هذه هي الصفة الأولى. الثانية: ذو مرة. ثم قال بعد ذلك المؤلف: وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما معنى هذا؟ قال: أي له قوة وبأس شديد. هذه معنى ذو قوة، أي أن له قوة وبأسا شديدا. عند ذي العرش مكين، قال: وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. من هو ذو العرش؟ الله تبارك وتعالى. فجبريل عليه السلام عند ذي العرش مكين، أنه مقرب عند الله تبارك وتعالى. وهذه من خصائص جبريل عليه السلام، لا يشاركه فيها غيره من الملائكة، أنه عند ذي العرش مكين، ممكن عند ذي العرش، مع أنه قريب minallahi tabaraka ta'ala. Qaribun manzilatuhu wa makanuhu, wa qaribun awsafuhu wa jalalatuhu wa makanatuhu al-ma'nawiyah indallahi tabaraka wa ta'ala. Fahuwa afdalul malaika indallah, inda dhil arsh makinun. Qala muta'in thamma amin. Muta'in, qala al-muallifu rahimahullah, ay muta'in fil mala'il a'la, anna Jibril muta'in inda al-malaika. Amru Jibril, awamiruhu, muta'in dal malaika. Naam, muta'in dal malaika. Naam. Fahuwa sayyidu al malaika, sayyidu al malaika. Qala amin, qala dhi amanatin azimah, sahibul amanah. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. فلهذا كان جبريل هو السفير. السفير في هذا العصر معناه ماذا؟ دوتا بسار. هذا السفير. فهذا جبريل جعله الله سفيرا بينه وبين رسله. لماذا؟ الجواب: لأنه أمين، ولأنه عند ذي الأرش مكين، ولأنه رسول كريم، ولأنه ذو مرة، وأنه شديد القوى. هذه أوصاف جبريل عليه السلام الذي من أجله ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala safiran bainahu wa baina rusulih, yuballighu lahum ar-risala wal wahy wa ma'a dhalika kullih. Jibril alayhi salam اتهمه هؤلاء الكفرة المشركون الرافضة بأنه قد خان الرسالة، أن جبريل في نظر الشيعة الرافضة الكفرة أنه قد خان الرسالة. فهذا تكذيب لجبريل أولا، وثانيا تكذيب للقرآن، وهو تكذيب لله تبارك وتعالى، وهذا كله كفر، هذا كله كفر. بغض النظر ما عند الروافض من الأقائد الكفرية، لو لم يكن عند الروافض إلا هذه الكفرية لكفى في كفرهم. وقد أجمع علماء السنة أن الروافض كفار، إلا الجاهل السفيه محمد الإمام الإخواني الذي شكك الناس كون الروافض كفار، شكك الناس كون الروافض كفار. فنقول إن لم يكن عند الروافض إلا هذه العقيدة الخبيثة من أن جبريل خان الرسالة، وأنه لم يبلغ الأمانة حق التبليغ، لكفى في كفرهم.